الشرط هو الرابع، الشرط الرابع اللي هو الصدق يا اخوان. يعني احنا بدنا يعني نشعر ان الشخص اللي جاي يتعلم انه استفاد، يعني ليس عن شيء عن الصدق يحكي لنا ايش القريب. هذا اللي احنا حاجه من نفس الكلام اللي حكيناه، يعني نعرف انه فهم شيء ولو عبرت بطريقه انت خاصه، يعني عبر لكن حول الموضوع، ما تقول احكي لك عن الصدق تحكي لنا عن اليقين مثلا. فبدنا نعرف شو معنى صدق. كلمة صدق ماذا تعني؟ الصادق عكس الصادق ايش؟ الكاذب. ايوه الكاذب شو يسوي؟ يظهر شيء ويبطن شيء. الان لما نقول صادق معناته العكس، بده يكون الظاهر والباطن. ايوه ايوه لذلك يكون الصادق اذا تكلم بشيء بيحكي الشيء اللي هو بيعرفه، يعني لا يبطن شيء مخالف للشيء اللي بيظهره. ولذلك الصديق، كلمه صديق هي صيغه مبالغه من الصدق، اعلى درجات الصدق الصديق، صيغه مبالغه من الصدق. الصديق هو الانسان الذي انسجم مع نفسه. كيف يعني افعاله واقواله وما يضمر في قلبه كل واحد، هذه عنده شيء مبطن، شيء يعني يظهر شيء ويبطن شيء اخر، في كل افعاله واقواله كلها صادق، فعله عمله صادق فعله. يعني مو بس انه صادق لما تسال السؤال يجاوبك بصدق، لا حتى في عمله يكون صادق، لانه يشعر انه في مراقبه. معي؟ شو معنى صدق؟ لا؟ شو يعني على فكرة؟ طيب بس انت لما بارك الله. فإذا اشتغل في شيء، إذا عمل عمل يعلم أن هنالك من يراقبه وهنالك من يطلع على ما في قلبه، فتجد هذا الإنسان صادق حتى مع نفسه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، صادق في عمله، صادق في كل شيء. هذا نسميه صديق. الأصل في المسلم أن لا يكون كاذب. إذا كان كاذب لا يعتبر هذا الصفة ليست في المسلم. إذا صار عنده صفة ايش قلنا ليست في المسلم؟ لأن إذا صار كاذب ايش صار؟ منافق وليس مسلم. منافق. لأن المنافق كلمة منافق مأخوذة من النفق. النفق اللي بيكون تحت الأرض. هذا النفق بيكون شيء يعني مأخوذ من شيء مبطن من الداخل. فبيكون الداخل غير عن الخارج. ونخبي اشياء جوا، ولكن الظاهر بيكون هذا الكاذب وهذا المنافق اللي امامك يقول لك الله ينصرك، ايش الله ينصرك، احنا نعرفه قلبا وقالبا، هذا لسان، لكن داخل ايش يقول؟ يقول الله احنا خلصانين منك، هذا يجسمه منافق كاذب كاذب. المسلم لا ينبغي ان يكون كاذب. المشركين يا اخواني في عهد جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الاسلام مشركين، كانوا صادقين. لماذا الله سبحانه وتعالى اختار الرساله اختارها العرب؟ العرب من دون كل الامم، الاخلاق اللي كانت عندهم، الصدق اللي كان عندهم، الكرم اللي كان عندهم، الغيره اللي كانت عندهم، الشهامة اللي كانت عندهم، الرذول اللي كانت عندهم، اهم شيء الصدق اللي كان عندهم. لأنه لا يمكن يحمل هذا الإسلام وهذا الدين إنسان منافق وكافر، لا مستحيل. فلذلك لما دعاهم للإسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله، اللي ما اقتنع يعني ما قالها من قلبه ما قالها بسهل. أبو طالب ظل يلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأقرب الناس له يلح عليه بس قول لا إله إلا الله في كانت يلا ما بقول، لأنه إذا قال هذا بده يلتزم، هذا معنى الصلاة. إذا قال بإمكانه لا إله إلا الله بده يلتزم بمعناها كامل، وإلا عيب كان عيب عنده الواحد يقول شيء ويخالف. لذلك لما يقول لا إله إلا الله مستعد يعني يقبل كل ما يموت، وقال لا إله إلا الله عارف معناها بده يلتزم عنده. إحنا الآن قد ما بدك تقول بدك توصل ألف مرة بقول لك إياها ألف مرة، يبس وقف على لا إله خذ بدل كلمة ألف. لكن الباطل ايه؟ نفاق والعياذ بالله. لذلك يا اخواني الصدق لابد ان يكون الانسان اذا قال لا اله الا الله هذه الكلمه انت يعني تريد ان تكون هذه الكلمه عندك انت، ومعروف انه لا اله الا الله يعني ما في خلاف هذا الاصل لا اله الا الله صحيح، لكن انت عندك لا اله الا الله؟ هل انت ما عندك اله غير الله ولا عندك آلهة كثيرة في قلبك؟ إذا قلتها معناته بدك تخرج كل الآلهة وتخلي إلا الله. فإذا تعارض أمر الدكان مع أمر الله سبحانه وتعالى تدرك الدكان وتدرك الدنيا كلها، لأنه ما في إلا الله. بعمل الدكان لأن الله أمرني أن أشتغل الدكان. وأمشي في مناكبها وكل مزجته. إذا أنا بمشي حسب الأوامر. لكن إذا جاء أمر الإله اللي هو إلا الله في قلبي هذه إلا هو لا أقدم عليه أمر. أما تقول لي أبوي مرافق أبوي قلبي لا تصلي منعني من الصلاة أرد على أبوي ولا أرد على الرسول ولا ربنا؟ مجرد أنك سألت هذا السؤال معناته ما عندك توحيد. رب العالمين يقول لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله إلى الله. اللي عنده إمام ما بيستأذن يقول أطلع جاهد ولا شو رأيك أطلع جاهد ولا أطلع جاهد؟ قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. المؤمن ما بيستأذن يجيب الاستئذان. فلذلك المؤمن صادق مع نفسه يعلم ما معنى لا إله إلا الله ويطبقها على أرض الواقع تترجم على واقع حياته. الصادق اللي بيقرأ القرآن ويقول صدق الله العظيم يطبقها بكون صدق الله العظيم في حياته، ويقول صدق الله العظيم يقبل القرآن ويحط على راسه قرأها كم شوية قرأها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعد صدق الله العظيم راح يصبر وراح يمتع بصره في الحرام وأقل شوية تقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأمر من الله غض من بصره مين سمح لك تفرج على المذيعة وهي كاشف سترها وكاشف شعرها وكاشف كل مفاتنها؟ من سمح لك بذلك؟ ولا لها مذيعة يعني أخبارها هي أخبارها هي أخبار بسمي. طب الممثلة والمسرحية والمسلسل كانوا كثير سلة يا شيخ سلة حتى السلسلة حضرتوها كمان. فلذلك يا أخواني بدك تكون صادق الدين ما في تلاعب عند رب العالمين تمشي علينا كبشر ما تفعل، اما عند رب العالمين تقول لا اله الا الله وانت عندك 100 اله في قلبك هذا الكلام كله الله سبحانه وتعالى لا يكبر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبدك تعرف شو معنى ان تكون صادق. صادق اذا قلت لا اله الا الله، إذا قلت محمد رسول الله بلسانك بدك تكون اتباعها عملت على مقتضى محمد على مقتضى لا جاء به محمد. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا معنى محمد رسول الله. أنت قبلت أن يكون يعني تقول لا إله إلا الله يعني لا متبع إلا محمد تبعا. يبقى فيها جاء محمد رسول الله. إذا لا متبع لا طريق إلا طريق محمد. وانت ماشي طريق اليهود والنصارى وبحذرك نبي محمد أطيع محمد معنى لا إله إلا يعني محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. هذا معناه. فهو نهاك عن حلق اللحية إذا بتقول محمد رسول الله نهاك عن حلق اللحية فلماذا تحلقها؟ إذا أنت صادق ولا كاذب؟ صادق في دعواته بتقول محمد رسول الله ما في طريق إلا طريق محمد وأنت ما في طريق مين؟ طريق إبليس. إبليس بيقول لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إبليس أمرك أطعت إبليس وأنت بتقول لا محمد رسول الله. برد على الكلام ولا برد على الفعل؟ واحد يقول لك انا صايم وهو قاعد بدخل يقول لك انا صايم الحمد لله صايم رسول كل شيء يصلي وقاعد بوك بدخل تسد ولا برد على. فلذلك الفعل يا اخواني هو اللي يعني هو اللي بيدل على الصدق او الكذب. اما اللسان هذا قالت الاعراب امنا هذا سهل قل لن تؤمنوا ولكن قولوا ايه حتى الكلام يعني ما لا يقبل ما اسلم. ولما يدخل الايمان في قلوبهم فلذلك لا يقبل دعوه من انسان الا بالبينه البينه على من ادعى تعيش انك مسلم تعيش انك تقول لا اله الا الله هذه الدعوه تحتاج الى بينه. عرفت شو معنى الصدق؟ ان تكون صادق في كلامك أن يكون موافق لأفعالك. فإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى لا تقدم عليه أمر. هذا معنى لا إله إلا الله. هذا كله برجع على المعنى طبعا. المعنى لا إله إلا الله لا أعرف معناها معناها ما بتطبق. الصدق عند شوف محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كان قرآنا من شعر الأرض عبارة عن قرآن ما شعر الأرض. شو يعني؟ إيش معناه؟ يعني كل اللي جاء في القرآن ترجم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كل آية في القرآن مطبقة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صادق هذا نقول عنه صادق. نعم لو ما طبق آية واحدة ما بنقول العلي بن صادق لأن رب العلي قال ادخلوا في السلم كافة كامل تأخذ تعاليم الإسلام كامل ما تنقص ولا شيء. شعر رأسه رحمة الله لعن الله الناس شعر سجل واحدة ليك لو عندك ملايين السجلات من الأعمال الصالحة مشان غلطة واحدة تروح على جنب سجلة واحدة إبليس كان السبب في إيش؟ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بس غلطة واحدة. معاي يا إخوان؟ اللي دايرين وجوههم على الشرق والغرب سبوا عندي في ناس وراء عاملة وراء الكواليس فهذا معنى الصدق. طيب قال هو ان يقولها وهو صادق في ذلك صدقا من قلبه يصادق قلبه لسانه ولسانه قلبه لسان القلب طاقات بعض هذا معنى الالتزام. فان قال هذا اللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فيكون من جمله المنافقين. يكون ايش منافق زي لسان غير قبوله. والان ما اكثرهم كثيرين جدا يقول في لسانه ولكن أعماله ولا لها علاقة ما لها علاقة كما قال سبحانه عنهم إنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله. منافقين إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف يقول نعم نشهد نعمل لك مولد وانت النبي وكذا ولكن اعماله مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها بدعه. قال نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هذا ايش قال عنهم؟ قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفق. معنى ايش يقول لا اله الا الله؟ يقول محمد رسول الله اللي كان. لكن هل نفعتهم هذا الكلمة؟ هل نفعت المنافقين؟ وين مصيرهم؟ في الترك الأسفل من النار. معنى بيقولوا لا اله الا الله. لا تعني من قال لا يعني الانسان بس لا، لان القلب غير انسان شكل والقلب الاعمال شكل ثاني، فاصبحوا منافقين في الترك الاسفل ولو قالوها بالسنة. وقد ثبت اشتراط صدق الشهاده في الحديث الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يشهد ان لا اله الا الله صدقا من قلبه، اسمع صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لكن مين عاد يقولها صدقا من قلبه؟ صدقا من قلبه مو بس من لسانه، يحرم جسدك على النار اللي بتقولها من قلبك. طيب الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض، لما أقول لك بكرة أقول لك شو معنى الصدق؟ الشروط لا إله إلا الله شو معناها؟ نحن أيوة. أنت تطابق أعمالك وأقوالك وأفعالك مع قلبك وكلامك كله يتطابق مع بعض مطابق، مو لسانك شكل وأعمالك شكل ثاني. بعد ما تعرف معناها طبعا، ما تعرف معناها أنه لا إله يعني لا في آلهة تقدمها على الله، لا في شيء تقدم على الله، أي شيء تقدم على الله فهو إله. فما تقدم على الله هذا بفعلك بأفعالك مو كلام بس، لأن إذا أذن المؤذن ممكن لسه بعد فاتح الدكان إيش فعلك هذا؟ ينافي كل الكلام كل لا إله إلا الله. ورحت من الصبح وأنت بتقول لا إله إلا الله عديت 10,000 مرة ومش قال الله أكبر، ما سكرت الدكان كل نروح على الأطفال، لكن قولها مرة واحدة مرة واحدة. ولكن أفعالك لا تقدم على أوامر الله شيء، تكون أنت موحد. طيب قلنا المحبة المنافية للبغض، البغض محبة كيف يعني المحبة؟ محبة عكس البغض. طيب كيف يعني محبة في لا إله إلا الله؟ ها؟ يعني هذه داخلة في، لكن المحبة ايش علاقة المحبة يعني من شروط لا اله الا الله المحبة؟ لا لا لا ايش علاقة لا اله الا الله؟ احسنت. ان تحب لما تقول انت لا اله الا الله، لان العبادة يا اخواني معناها التذلل لله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. هلا شو الفرق بين العبادة أو بين مثلا واحد يطيع الطواغيت ويعبدهم يعني ما بخالف أمر، لكن قد ينقص عنده شغلة واحدة اللي هي المحبة. يعني أنت بتطيع أمره، بتطيع أمر مدير المخابرات، ولكن في قلبك يتمنى يموت، فلا تعتبر عبادة بالمعنى الحقيقي. صح عظمته انت ظاهرا عظمته، لكن داخليا ما حبيت. لكن عبادة الله سبحانه وتعالى تختلف، لابد ان يكون تعظيم مع محبة. اذا كان ما في محبة هذه عبادة زي عبادتك لرشار لكبير مخضرة لا تدري، بده يكون عندك محبة لله سبحانه وتعالى. ولا تقدم على محبة الله محبة الولد ولا محبة المرأة ولا محبة المال ولا محبة أي شيء، حتى محبة النفس. حب نفسك أكثر من ربنا، تقدم نفسك على أمر الله معناته أنك تحب نفسك أكثر، ليست محبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى محمد رسول الله كما لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ومن نفسه والناس أجمعين، حتى يكون أحب إليك من نفسك. أرمي محمد صلى الله عليه وسلم. محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي فرع عن محبة لله. لماذا تحب محمد؟ لأنه رسول من الله. لماذا تحب المسلم اللي بيقول لا إله إلا الله؟ لأنه بيقول نفسه بطنوية بلا إله إلا الله، بس لأنه موحد لله. لماذا بكره العاصي؟ لأنه عاصي لله، يحاد الله، لا يحب الله، بكره. إذا قلت كل الناس خير وبركة معناته أنت موحد، لست موحدا. كان يحب كل الناس، يحب اليهود والنصارى، يحب الشيعة، يحب اليهود والنصارى من اسم الآب والابن والروح القدس. يا أخواننا، معناته أنت في عندك خلل في عقيدتك. لا يؤمن، ما بصير مؤمن ولا بصير مسلم أصلا إذا ما كفرت بالطواغيت والأرباب والأنداد والأشياء كلها. تكفر فيه تعاديه كما قال إبراهيم عليه السلام، قالوا لقومهم إنا براء منكم، قبل ما يوحد قبل التوحيد، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا التوحيد. قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، أول شيء تبرى بعدين إيش قال لي وجهت وجهي، ما وجه وجهه إلا بعد ما تبرى منه، إني بريء مما تشركون. فهذا معنى التوحيد، أول شيء البراءة من الكفر والشرك وأهل المعاصي والذين يحادون الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أو أبنائهم أو إخوانهم عشيرتهم أقرب الناس، يعني ما في مود خلاص، فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقلنا لكم حديث ابن عمر لما قال لابنه بس لأنه خالف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقول لك نهى رسول الله عن الخلف ثم تعود وتخلف؟ لا أكلمك أبدا. ومات وما للحمار ما بتكلم معه، وكان أبغض أولاده إليه في الحديث. لماذا بغض ابنه؟ كره ابنه بغض ابنه، قال لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف مخالف، ما ترك الصلاة ولا ترك الجهاد في سبيل الله ولا ترك الصيام ولا ترك ركن من أركان الإسلام، بس مخالفة يعني ما نحن ما نعرف كثير من السنة ما نعرفها ولا بنطبقها ولا نتعرف، رافعين في الكفر الأكبر ترك الصلاة. ومع ذلك إخواني قالوا فيها مسلمين لا نقاتلهم، لا قاتلهم، ومرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا. بعد الشهادتين والصلاة والزكاة بعدين يصير عصموا دماءهم وأموالهم، قبل هيك لا في صلاة لا في زكاة، في قتل في ذبح في كذا. هذا الدين، هذا التوحيد. الموحد لا يمكن أن يكون موحد إلا من شقين، عداء وبغض، وفي المقابل ايش؟ محبة وتعظيم. إذا هذا معنى المحبة، المحبة المنافية للبغض، البغض لأهل البغض، لمين؟ اللي يحادون الله ورسوله، اللي ماشيين على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الأهل البدع، أهل البدع تلاقي بيصلوا في الجامعة لكن عنده بدع لازم تبغض كلها، تبغض البدع وما تحب. هذا الفرق. ليش اسمه فرقان؟ هذا القرآن اسمه ايش؟ فرقان يا أخي. فارق بين الحق والباطل، ما في حقين، في حق واحد، في حق واحد يا أخي. لذلك سمعت كلام لأحد العلماء، كلام جميل، قال اسمع ماذا يقول. قال لا يمكن أن ترى حرب بين حق وحق، مستحيل حرب بين حق وحق، لا يمكن إلا يكون فيه واحد منهم باطل. مستحيل يكون الحرب بين حق وحق، لأن الحق واحد، الحق واحد. رب العالمين ما ذكر دائما بيقول الظلمات جمع والنور واحد، إذا الحق واحد فمستحيل أن يكون حرب بين حق وحق. فيا بيكون التحالف كله حق وإحنا باطل، أو بيكون عدل، أو من يقف مع التحالف أو من يطلق سلاح ضدنا، يا نحن بكون باطل يا ما هو بكون باطل، اختار هذا. أما يكون حرب بين حق وحق مستحيل، مستحيل حق واحد. أيوة في جماعة منهم صح أحسن سؤال في مكانه يقول لك حرب علي ومعاوية مثلين صحابة، لكن في ناس كان على الحق وفي ناس كان على الباطل، شو رأيك؟ علي بن أبي طالب كان على الحق، أبوه كان يعتقد أنهم لكن ليش هم اسمهم باغيين؟ ليش شو دليل طيب؟ شو دليلهم باغيين؟ أيوة أحسن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار تذكره الفئة الباغية، إذا هم باغيين؟ إذا مين على الحق؟ جماعة علي. فما في حقين، مستحيل مستحيل حتى لو كانوا صحابة إلا يكون الحق واحد، حقين مستحيل صحابة من صحابة، لكن يكون في ناس برا على الثاني مستحيل. من أي حديث؟ ويح عمار هذا لما كان لما بنوا المسجد وكانوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، كانوا يحلوا الطوب ويعمروا بنوا المسجد، فكان الناس يحلوا الطوب على طوبة طوبة إلا عمار كان يحلوا طوبتين حطوا عليه طوبتين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تذكره الفئة الباغية، وراح هذا أيام يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكي متى صار في عهد علي تخيل. فلذلك الجماعة اللي كانوا مع معاوية اللي قتلوا معمار تقالوا ذكروا الحديث، لما شافوا عمار هم قتلوا راحوا قالوا يعني احنا خلاص نتوقف، شوف هم يعني بقاتل على اساس فكر حاله على الحق، مو شرط انه قاتل يكون هو عارف حاله على الباطل، لما جلس النصر وقاتل فكر في ناس منهم فكر حاله على الحق، لكن مستحيل يكون الطرفين على الحق. فالمهم قالوا يعني احنا فورا توقفوا، قالوا احنا خلاص لانه احنا الفئه الباغيه، لانه الرسول قال تذكروا الفئه الباغيه، اذا معناته احنا الفئه الباغيه. فذهبوا الى معاويه، كان معاويه من جهات العرب داهيه، كان معاويه اسمع في قوله قال بل قتله الذي اخرجه للقتال، معاويه قال قتل عمار منه مو احنا اللي قتلناه، واحنا قتلناه قبل، لكن قتله اللي اخرجه للقتال اللي هو علي الاخرج اخرجه للقتال. فقرب المؤذن والله صحيح، راحوا لعلي جماعة علي قالوا والله احنا باغيين كيف؟ قال احنا اخرجنا عمار وعمار اخرجنا من الكتاب، فاسمع علي شو قال، قال معناته اللي قتل حمزه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي اخرج من الكتاب، اذا نرجع الموضوع ايش؟ انه في حق واحد يعني، ولو كان كل واحد يدعي يقول انا على الحق، لكن الحق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، موجودين في كل زمان ومكان، ابحث عنهم وتجدهم، لكن لا نأخذ الحق يا إخواني من الإشاعات والكلام، هذا طبعا هذا حرب أصلا، كيف تأخذ بالحرب يعني؟ حرب إعلامية، اسمها حرب إعلامية، حرب كلامية، ذا أفواههم رب العالمين يريدون أن يقولوا الله مو بسلاحهم، بأفواههم. الحرب الآن ايش الحرب اللي قائمة علينا؟ حرب كلام كلام، ولكن أخطر من السلاح. كم من الناس الآن يقاتل الدولة بسبب ايش؟ بسبب الكلام اللي يسمعوه القضايا، بسبب مشايخ اللي بيطلعوا يحكوا فتاوى. شفت انها حرب كلامية؟ بأفواههم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لذلك يا إخواني بدك تتنبأ نبه، لا يمكن إلا يكون حق، بس أنت لا تعرف الحق لا تعرف هذا. لما سألوا علي بن أبي طالب قالوا أيهما على الحق أنت أم معاوية؟ واحد بشر كل مين على الحق أنت ولا معاوية؟ قال ويحك تعرف الحق تعرف هذا، الحق لا يعرف الرجال، اعرف الحق مين اللي ماشي على الكتاب والسنة؟ بغض النظر انت شايف رايات الله يقول لك مجرمين ارهابيين كذا مش عارف، ارجع للكتاب والسنه، مين ماشي على الكتاب والسنه؟ اقرب ناس الان مثلا للدوله الاسلاميه كذا في النص، لكن ماشي على الكتاب والسنه؟ لا. ليه ما تطبق بيت ربنا؟ الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما بشوف الناس يسلموا ويكفروا وكذا يقول لك لا كل واحد على دين الله يعينه. كيف كيف تشوف المنكرات رب العالمين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وانت عندك القدرة على تغييره بيدك لما تغيره؟ إذن هذا الحداد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون وفيه ظالمون وفيه فاسقون حسب درجات المنكر السوء. فلذلك الحق واحد الحق واحد لكن الحق موجود موجود هي ظاهرين على الحق قبل الأيام الساعة موجودين لكن بل أنت عاد مشكلتك أنك ما بتعرف الحق حتى تعرف مشكلتك أنت اللي ما تعرف على الله مشكلتهم هم الحق واضح رب العالمين يعني تركتكم على المعجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك واضح من عين الشمس ليلها كنهارها واضح لكن أنت عندك مشكلة ما تعرف الحق من الباطل وخاصة لما بيناها مية سنة على الباطل ماشي ولا بيعرف من كين شيء مسلم ما له الوفاة ولا بيعرف عدد ركعات الصلاة شو بتعرف الله بالحق إذا أهم أشكال الإسلام وعرفه بديهيات أبجديات الإسلام وعرفه كيف يقول الله يميز الحق عن الباطل يعرف الحديث الصحيح من الضعيف إذا بدها الأمور بدها علم بالعلم يستطيع الإنسان أن يعرف الحق لأنك تحاسب على العلم وأنا ليش مثلا أنت ليش ما رحت مع الجماعة الفلانية على الحق يا والله ما بعرف ليه ما تعلمت تحاسب أنك ما تعلمت ألا مثلا آدم لما الله سبحانه وتعالى نهى عن الشجرة شوف كيف الخطوات رب العالمين يقول ولا تتبعوا خطوات أول شيء رب العالمين قال ولا تقربا ولا تقربا هذه الشيء فشو اللي صار معك إبليس حاول ينسي كلمة ولا تقربا قال له ربنا نهاك أن تأكل من الشجرة أنت لا تأكل منها بس ذوب هدوات لا تأكل حرام أنت لا تأكل ذوب هدوات شوف إيش شوف كيف الخطوة ليش ذكي فكان والله صحيح خلينا ذوب هدوات ما بده كلها شوف يعني الطعم في كذا إذا كان يعني ما بده فقال رب العالمين فلما ذاق الشجرة بدت لهما فورا كيف قال لأن رب العالمين قال لك ولا تقرب تقربك وذبت كمان نسيت إنه إيش إنه ولا تقرب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فأنت الآن رب العالمين قال لك اتعلم طب ليش ما وقفت مع الحق قال والله ما أعرف مين على الحق فليش ما تعلمت نسيت إنه قلنا لماذا يتعلم فتحاسب انك ما تعلمت زي ادم حاسب انه ايش انه جرب الشجر انسى الذوق ما انت جرب قال لك لا تجني بس ايش كمان حرر عليك النظره حرر عليك اللمسه المصافحه هذه كلها محرره مجرد انك صافحت انا تخلص تنشر كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه فانت جربت ووقعت البنت فلا خليك بعيد أمر في شيء بدك تتبع الأوامر أول فرض عليك هو العلم أنا أجي حاب أقول لك بعدين أنت ما عرفت الحق والباطل لأنه خلاص معذور لا أقول لك تعلم كما تعلم لا يمكن أن تعرف الحق إلا إذا عرفت إذا ما تعلمت تعرف شو الحق لأن كل إنسان فيه خواطر يا إخواني هواجس أي عمل بدك تعمله مبني على هاجس اول مبني على هاجس في عندك هاجس بعدين في خاطر بعدين بتنمى شوي في هم بعدين ايه في عزيمه بعدين في فعل اول بكون هاجس بسيط شغله بسيطه جدا لا تذكر لكن هذا هاجس من الخاطر من الذي يجعل الانسان يختار هذا الشيء لعلمه ان هذا الصح لا في الام لا يقدر يقول يس والله فبنشي وراه بكون عارف شيء عن الناس ما عنده علم الطفل لما يضع ايده على النار ما بيعرف ما عنده علم من هذه التحريك فبتنفعه فانا مره صار عنده ايش تجربه فانت الان شو خلاك تقع في الباطل ما عندك علم رب العالمين قال لك تعلم قبل ما تحط ايدك تعلم اذا هذا قال ومن الناس يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا ثم الأنداد قلنا نشيل الله أنداد يحبونهم كحب الله كان في ناس عنده الشيخ تبعه لا يمكن يخرج عن أمره رب العالمين في خالف أمر ربنا يقول لك رب غفور رحيم الشيخ لا يمكن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهو يحب الأنداد وراح يتبروا منهم يجهلهم صار يعتقد أن الند هذا يعني سواء ند لله وشيء وصار عنده محبة له ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في ثلاث أمور إذا تكون عندك تجد حلاوة للإيمان يعني الإيمان له حلاوة له حلاوة إذا وجدت الحلاوة هذه لا يمكن تحيد عن الإيمان بس متى تجد هذه الحلاوة اسمع قال أبو الشيخ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله تحب شخص ليس تحبه مو انت المصالح هذه المصالح لان الزوج عندي لان كذا مش عارف ايش يعني اذا دخلت هذه الامور معناها حبك مو لله ها يعني مو حبك يعني انت عم تعطيني يعني لله يعني لانه حبك شوي يعني هذا ما يعني قدمني على الله سبحانه وتعالى هذا مقصود يحبونهم كحب الله كحب الله هذا الشيء ما فيه يعني شوي مهمة تأكيد لنا قول لنا بشغل للموضوع هذا طيب معروف يعني هو بالعلم احنا عيد الأول هذا أول يعني إن شاء الله نفع دور بس الله ما يكون يعني خلاص إلا اللي يعملون السوء بجهالة هذا الجهالة أنت الآن أنت جاي تتعلم جاي تتعلم الآن انسى قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عن مثلا إذا توبت توبة صادقة إلى الله وهذا الأمر مهم جدا يا إخواني توب إلى الله سبحانه وتعالى كل الماضي هذا يقول يا رب لا تحصل حزينة له احنا بدأنا الآن دخلنا في الإسلام اليوم دخلنا في الإسلام بدنا ندخل يعني الآن خلاص كأنه من مات اللي فات مات الماضي هذا انسى الآن انسى بدك من اليوم طالع تبدأ تتعلم تتعرف على الله سبحانه وتعالى تبحث ما تقصر في هذا الأمر خلاص رب العالمين غفور رحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلذلك ما تبقي في قلبك مين مكان يكون أي شخص أي شخص انتي خلاص أن يكون محبتك تعظيمك ولاءك كله لله سبحانه وتعالى قال يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كنا على كفر يعني كان عندنا كفريات كان عندنا جواز نكفر بالله سبحانه وتعالى نقدم أشياء كثيرة على الله سبحانه وتعالى أن تكره أن تعود للماضي كما تكره أن تدخل في النار إذا صار عندك هذا الشيء حسيته معناته انت راح تجد حلاوة الإيمان في قلبك إذا ما وجدت حلاوة الإيمان في قلبك معناته لسه في عندك شركيات في عندك بلاوة صفي ارجع مضبوط واشتغل على هذا الأمر أن تحب ليش تحب الشخص هذا في فرق بين أحبه وبين أكون معجب فيه يجي واحد يحب مثلا وحده معجب فيها معجب بجمالها معجب بعيونها بشكلها بكذا بصفاتها لا الحب غير الحب عن طريق العقل فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي وولدي ووالده كل الناس أجمعين قال عمر يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا بس من نفسي قال لا مين أقوى منك قال حتى الآن ما وصلت الإيمان فرجع عمر لنفسي الآن مين قال غريب حاضر الإعجاب كان إعجاب كان يقول بده فترة حتى يصير يعجب الشفاء لا رجع للعقل فبعد شيء يقول الآن يا رسول الله أنت أحب لي من نفسي. قال الآن يا عمر. شو دخل الله في الدقيقتين؟ يعني هو كلب كرش الدر يحب هذا ولا يكره هذا؟ لا. فرجع لعقله. قال طيب مين اللي أنقذنا من النار؟ أنا سبب إنقاذي من النار منه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لازم أحبه أكثر من نفسي. لولا الله سبحانه وتعالى عزه طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لولا يعني بسبب محمد ولا كان رسول الله، إذا لازم أحبه أكثر من نفسي بالعقل حبه. قضية الحب هو يعني إيه؟ فأنا ليش بحب هذا الإنسان؟ ما في مصلحة شخصية بينه وبينه. بحبه عقلا لأن هذا الإنسان أنقذني، هذا الإنسان دلني على الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان بستفيد منه بعلمني دين. بحبه مشان هيك. إذا شفت عنده ملعب بس يكره، شفت عنده مخالف لازم أكرهه بقدر ما عنده من المخالفات. قال لا يحبه إلا لله، هذا معنى لله. أما والله رجع من أخلاقه وقلت كذا ومش محترم، هذا هذا ما حبيت لله. إذا جاءكم من ترضون إيش؟ دينه بحبه لله. فورا بس عرفت إنه عنده كل الدين، ما عنده خلل في الدين. سألت الإمام المصلي، الآن في ناس لما تجيك واحد يطلب بنتك، شو لازم تسوي؟ لازم تروح تسأل وين ساكن عمو؟ قال في الحجارة. تروح تسأل الإمام المسجد اللي في الحجارة، تقول له هذا الشخص يشوفه يصلي الفجر معاه. هيك تعرف فيه. أما تقول إيه تسأل، قال والله أنا صاحبه، أنا صاحبه ما بصلي. كيف لا؟ قال خلوا. خلوا. هو ما بصلي، هو أصلا ما بصلي. إذا اكتسب إمام المسجد قل له هذا عمره خلف عن صلاة الفجر؟ لا والله دائما أشوف واحد دائما كل ما أصلي أرأيه ما أوفر بعد. إذا إمام المسجد بعفه من كثرة تردد عن المسجد يقول هذا ترضى دين. أما والله شفت مرة صلى العيد مقدم الركوع على السجود ما أعرف إيش على يده، قال هذا خلاص ترضونا. ولذلك يقول الصحابة، الصحابة يرضوا دينه يعني ترضون دينه. والخلق طبعا بيجي نتيجة، دائما الخلق مع دينه. أعلى الناس إيمانا أعلاهم في الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم لله وأعلمكم به أنا. أعلم واحد وأتقى واحد لله محمد صلى الله عليه وسلم. شو قال رب العالمين؟ وإنك لعلى خلق عظيم. بقدر ما عندك دين بقدر ما عندك خلق، لأنه أصلا ديننا جاء مشان كل الشرائع نزلت مشان إصلاح المنظومة الخلقية بين الناس، مشان يصير عندك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق منظومة. فإذا انقطعت معناته في عندك خلل في العقيدة في التوحيد. شو اللي بخليك تصير تحب اللي بيقولوا لا اله الا الله؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لين مع الناس المساكين الفقراء خلال ما عنده شيء تحبه لله؟ خلال حبشه سلمان فارسي وقال سلمان منا اهل البيت. ليش؟ وليش كان عامل ادراك عندما يحمل وطيس؟ بيقول لك كان يختم في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب، ما يعرف اشرد بهم من خلفه، بس يسمعوا انه محمد الجيش محمد يهرب ما في شهر يخافوا منه يرتجفوا بس يسمعوا محمد صاحب الخلق. لكن الخلق لمين؟ مو للكفار زي اليوم عند اليهود والنصارى الامريكان اخواننا. سماحة اسلام واحد من العلماء قطع التلفزيون اي لقاء عندي يسجل، واحد جايب يعني حاط مقارنة حاط رسم فيديو بيسأل المذيع يقول ما رايك في اسامة بن لادن؟ هذا زمان عصر خالد بن عطال هذا كذا وهذا كذا وهذا مسلم ايش عصر نفس اللقاء وش واحد ثاني حاطيه نفس الفيديو قال شو رايك في بوش؟ قال بوش شو رايك في بوش؟ قال يعني اول شيء احنا الرجل يعني هو محل دعوه وانا يعني رجل لو اخطا يعني ما نحمل على الخطا تبعه يعني صار يبرز لبوش يتكلم يعني كل هدوء وعندنا يعني نقطة وين فيه يعني شيء. الله أكبر شداء على المؤمنين رحماء على الكفار. بوش يذبح المسلمين وقتل الناس وتقول لي هذا يعني لازم لو اختلفت انا وياه يعني انا لي رأي وانا لي رأي. هذا قال مشان يبين ايش سماحة الإسلام. سمعت الإسلام صار يخبر على الطاولة لما قال له أسامة بن لادن. قال ليش هو؟ بس مشان يبين لأسياده ودين الناس اللي ذكره أسامة بن لادن سمى يعني أنا ترى ضده. يعني بدك تروحوني تحطوني وزير ترى أنا والله. لذلك يا اخوي هذول اشداء على مين؟ على قال المسلم من كلمة الامريكان من لسانه ويده حول الدين دولة المسلم من كلمة الامريكان واليهود من لسانه ويده اما المسلمين ما يسلموا من لسانه ويده قال سلم اليهود والنصارى من لسانك ولم يسلم اخوك المسلم وكنا نخوض مع الخائبين ايه يتكلم هذه غير نسيرة بها الدواعش داعش كيف يقول فضائية تكلم عن يهود النصارى لا ايش بابنا قتلوا الامريكان قتلوا فوق 8 ملايين مسلم 8 ملايين مسلم يا اخواني تعداد اخر احصائية 8 ملايين مسلم قتلت امريكا تكون سماحة لا تتعامل معهم بالسماحة وبس العراق وافغانستان ثمان ملايين يا جماعه ثمان ملايين ولسه بنقول يعني لازم نبين لهم خلاص شوهوا صوت الاسلام في امريكا شوهوا صوت الاسلام عند الغرب شوهوا صوت خايفين على الاسلام هم خايفين شوهوا صوت الاسلام هم بعيدين الاسلام زواد هم زواد خايفين على الاسلام الشرط الثالث كم ساعة كفي كفي اليوم أنا اليوم كفي اليوم خلاص خلينا ها شو وتحس شو الشروط حلاوة الإيمان ها بس طيب نكمل ذكرت اثنين ثلاثة من كنا فيه اسمك حديث ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول واحد إيه قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا دليل على توحيده لأنه مع الله لأنه يحب الله لأنه عنده لا إله إلا الله بحبه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كفر مو شرط أن يكون يعني كان عبد الصنم لا كان عنده كفريات كان معرض عن الدين هذا كفر إعراض عن الدين يا أخوان إعراض عن تعلم الدين هذا ناقص من هو الإرشاد فالآن لابد أنه يجبي عنده حب لتعلم الدين يكره أنه يرجع لأول ما يتعلم الدين كما يكره أن يقبل في النار والثالثة لا أول واحد يتناه أن يحب الله ورسوله أن يحب الله ورسوله أن يحب الله ورسوله أحب إليه أو لا عفوا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه هذا هو الواحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله والثالث أن يكره أن يعود إلى الكفر كما بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يدخل في النار أيوة حبين وكفر حب الأول طبعا لله ورسوله بعدين بنم أولياء الله الناس الذين ينتسبون إلى الله المسجد إذا انتسب إلى الله يقول بيت الله بدك تحب ورجل قلبه معلق وين بس لأنه انتسب إلى الله يقول بيت الله هو حجار حجار عادي زي أي بيت ثاني لكن لأنه انتسب إلى الله بحب كل واحد ينتسب إلى الله بحب ينتسب قلبا وقالبا هو ينتسب إليه بلسانه وأنا مسلم طيب ونقف عن الامتياز المنافي للترك صلى الله عليه وسلم